يقول السائل: هل يجوز عمل حساب سكايب اللي هو برنامج الاتصال مع العلم أن أبي لا يوافق وأنا أريد أن أعمله للحفظ عبر الإنترنت؟ الدخول في مثل هذه الحسابات ونحوها في الإنترنت فيها مخاطر عظيمة، وعلى الإنسان أن يحتاط مهما كان دينه ومهما كان علمه، ويكون استعماله له بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة، بحيث لا يكون يتوسع في استعمال الشبكة والدخول فيها، ثم تختلف الحاجات، قد تكون من الحاجات المباحة وقد تكون من الحاجات الضرورية، وقد تكون مثلا في شأن من شؤون العلم، فلا شك أن هذه أحوال تختلف ولها تفاصيل، وكلام أهل العلم على هذه القواعد وهذه المعاني مبسوط في هذه المسألة وفي غيرها. لكن ما يتعلق بهذه الحسابات وما فيها من المخاطر والمصائب وما أشبه ذلك أمر ظاهر، وربما يخدع كثير من يدخل فيها، خاصة من الفتيان والفتيات. لكن الرجل الذي يدخل بطمأنينة ويكون قصده استعمال هذه الشبكة وهذه الحسابات على وجه فيه مصلحة أو في أمر مباح مع انضباطه بالضوابط الشرعية، هذا لا بأس به. وإذا كان يستخدمه لطلب العلم فيتأكد ذلك ويكون عملا حسنا. وعلى هذا إذا منعه والده فإن في هذا تفصيلا، فإن كان يستعمله في طلب العلم ولم يتيسر له طلب العلم في بعض المسائل إلا عبر هذه الشبكة، سواء كان هذا الحساب أو مثلا بعض يعني بعض الأعمال الأخرى التي يستفيد بها طلب العلم عبر هذه الشبكة، لأن المقصود مقصود والده هو سد باب الشر عليه الذي يدخل عليه عبر هذه الشبكة، شبكة الإنترنت. فإذا كان يطلب العلم وهنالك مسائل ومتون وشروحات لا تتيسر له إلا عبر الشبكة، فهو كما لو ذهب يطلب العلم على غيره من أهل العلم، يعني هو لم يتيسر له طلبه إلا من هذه الشبكة، أو احتاج مثلا لبحث نحو ذلك، ولا يحسن للوالد أن يمنع ابنه من طلب العلم، ولو منعه فلا طاعة له في ذلك. وأهل العلم يقولون تجب طاعتهما فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه، لا بد أن يكون فيه منفعة لهما. أما إذا كان منعهما له تعسفا وليس فيه مصلحة ولا ضرر عليه هو في ذلك من هذا الشيء، فإنهما لا يمنعانه منه لما يترتب عليه من مصالحه. وفي هذا تفصيل كثير، إلا في مسائل خاصة تكون المصلحة ظاهرة، ربما يطيعهما في بعض المسائل في بعض الصور، وإن فات عليه بعض المصالح. وثم الحصيف النبيه يمكن أن يرضي والده أو والدته ويبين السبب الذي يدعوه إلى الدخول في هذا البرنامج ونحوه، أن قصده بذلك هو الفائدة والعلم. ومن اتقى الله وقصد بذلك رضاه فإن الله سبحانه وتعالى يعطف عليه قلوب خلقه. هذا إذا كان من أبعد الناس، فما كان أو من كان من أقرب الناس كوالده ووالدته من باب أولى. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط الناس. وهذا روي مرفوعا عن معاوية، وجاء موقوفا عن عائشة عن ابن حبان، وهو أصح، وهذا معنى صحيح لمن قصد بذلك رضا سبحانه وتعالى.